هذا البيان سؤالك، هذا البيان سؤالك الثاني. السؤال الثاني انه في بني الجعفرية يقولون في اذانهم اشهد ان علي ولي الله وحي على خير العمل، هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذانه المتبع، ولا اتانا به الاولون السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين؟ فما رأي سيادتكم في ذلك؟ اظن بارك الله فيك لو انتبهت لكلامي السابق حول اشهد ان سيدنا، نعم نعم، شو فهمت مني؟ انه بيجوز ولا ما بيجوز؟ لا ما بيجوز، ما بيجوز. احسنت. نعم. فنحن ما رضينا نسيد نبينا من اذان، راح نسيد ولينا ولا ايه؟ مبين مكتوب اخي من عنوانه. لا قلت فوق يا مولانا. الله يحفظك. شيخي شيخ الصلاه لو سمحتوا. نعم شيخنا. الصلاه الصلاه الصلاه وقيمه الصلاه. صلاه الصلاة وقيمة الصلاة الآن يعني. يلا الفاتحة في غير الصلاة تذكرك ما في مانع. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. اللهكم إمامكم يعني ما تنزلون ثم نودعكم. الله يحييك. ودنا تنزل يا شيخ لأنه ما شفنا الشاي. هذا خير من الشاي اللي قدم، الذي قدم خير.